وأن ذلك راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته. وفي هذا رفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مطالب بالاستجابة، ليس مطالب أن يستجيب، وإنما مطالب فقط بالنذارة. وهذا من رفق الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته. هذا ما تيسر الحديث عنه في تفسير هذه السورة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الداعين إليك، اللهم اجعلنا من الداعين إليك، اللهم اجعلنا من الداعين إليك، المقتدين بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، مقتفين بذلك أثره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.